أقدار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نجد الدسوق. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، واسمحوا لنا أن تكون هذه الحلقة هي حلقة خاصة في ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش. يعتبر سيد درويش أظن للموسيقى المصرية الحديثة بما أدخله من تطويرات في أساليب التلحين والغناء، وكذلك بالفكر الموسيقي الجديد الذي جاء به. فبعد أن كان الغناء المصري يهتم بالدرجة الأولى بعنصر التطريب واستعراض المساحة الصوتية للمغني أو المغنية، اتجه سيد درويش إلى الاهتمام بالتعبير عن معاني الكلمات في كل ألحانه. وجاءت ألحان سيد درويش متنوعة، فقد لحن العديد من الموشحات والأدوار والتقاطيق، كما لحن أغاني الطوائف، وقدم أيضا الألحان الوطنية التي ألهبت الشعور الوطني لدى كل المصريين في ذلك الوقت. وجاء الإنتاج الأكبر لفنان الشعب سيد درويش في مجال المسرحيات الغنائية التي بلغ عددها 31 مسرحية غنائية لحنها سيد درويش خلال السنوات السبع التي عاشها في القاهرة. وكان ذلك أعزائي المستمعين ما بين عامي 1917 و 1923، وقد احتل سيد درويش هذه المكانة عن جدارة في تاريخ الموسيقى المصرية في القرن العشرين. أعزائي المستمعين، ولتكون البداية من خلال الصياغات الأوركسترالية المبنية على ألحان سيد درويش، ونستمع إلى هذه التنويعات السيمفونية والتي قدمها المؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت. وفي صيغة اللحن وتنويعاته، يقدم المؤلف الموسيقي لحنا ثم يعيد تقديمه عدة مرات بأشكال مختلفة، فقد يغير السرعة أو الميزان الموسيقي أو النسيج الموسيقي أو الآلات المؤدية للحن وغير ذلك من أساليب التنويع. وقد اعتمد أبو بكر خيرت في صياغته لهذا العمل على لحن من المسرحية الغنائية شهرزاد لفنان الشعب سيد درويش، والآن مع تنويعات سيمفونية على لحن لسيد درويش كتبها أبو بكر خيرت. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع فنان الشعب سيد درويش في ذكرى رحيله. وفنان الشعب سيد درويش عزيزي المستمع، من مواليد كوم الدكة بالإسكندرية في 17 مارس 1892، التحق بالكتاب وحفظ بعض أجزاء من القرآن الكريم. وعندما بلغ 7 سنين توفي والده والتحق بالمعهد الديني، وكان شغوفا بالغناء وحفظ الكثير من التواشيح والقصائد الدينية. وسمع غناء سيد درويش الممثل أمين عطله شقيق سليم عطله صاحب إحدى الفرق التمثيلية التي كانت تعمل بالإسكندرية، فعرض عليه الانضمام لفرقة أخيه، وبالفعل انضم إلى الفرقة وسافر معها إلى بلاد الشام. والمرة الأولى التي سافر فيها كانت عام 1909 والثانية عام 1912. وبعد عودته إلى الإسكندرية عام 1914 كون فرقة موسيقية وغنى في المقاهي الراقية. وبعد أن استمع إليه الشيخ سلام حجازي في الإسكندرية كان أول من قدمه لجمهور القاهرة عام 1915 في وصلات غنائية بين فصول الروايات التي كانت تعرضها الفرقة. أما في عام 1917 انتقل سيد درويش إلى القاهرة، وكلفه جورج أبيض بتلحين رواية فيروز شاه التي لاقت نجاحا كبيرا، لفت إليه أنظار أصحاب الفرق الأخرى نجيب الريحاني، علي الكسار، أولاد عكاشة وغيرهم. أعزائي المستمعين، والآن مع صياغة الأوركسترالية للحن الشيالين لسيد درويش، وكتبه المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا المصري طه ناجي. Thank you. مستمعينا الاعزاء، وقد لحن فنان الشعب سيد درويش 31 مسرحية غنائية، نذكر منها الهواري، كل من ده، ولو، عقبال عندكم، قولولو، احلاهم، مرحب، كلها يومين، العشرة الطيبة، شهر زاد، الباروكة، راحت عليك، وعبد الرحمن الناصر. كما لحن سيد درويش عددا من الموشحات، نذكر منها العذارى المائسات، اجمعوا بالقرب شملي، والذي ولاك قلبي، يا بهجة الروح، ويا غصين البال. ولحن سيد درويش عددا من الادوار، نذكر منها يا فؤادي ليه بتعشق، في شرع مين، الحبيب للهجر مايل، انا عشقت وانا هويت. أعزائي المستمعين، ومن الصياغات الأوركسترالية المبنية على ألحان لسيد درويش، نستمع الآن إلى الصياغة الأوركسترالية التي كتبها المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا المصري الراحل محمد حسن الشجاعي لبعض ألحان المسرحية الغنائية العشرة الطيبة، وأسند أداء الأدوار الغنائية فيها للآلات الموسيقية المناسبة للطبقة الصوتية للمطرب أو المطربة، ونستمع الآن. Thank you. وقد قام سيد درويش بتلحين الكثير من التقاطيق، والتي نذكر منها إن كنت شاريني ما تبانيش، الحلوة شافت ليلة القدر، الليلة حلوة يا جمالها، جانا الفرح جانا، خفيف الروح بيتعجب، وزوروني كل سنة مرة. كما لحنا 24 مونولوجا غنائيا، منها أنس وجمال وخلو بال، تركت مصر بلادي، ندرة وحصلت ويايا، والله تستاهل يا قلبي، يا ليل سمير كل العاشقين. ولحن سيد درويش في مسرحياته الغنائية 17 ثنائيا غنائيا، منها آن الأوان يا حلوة آن، حرام عليك والله يا قلبي، على قد الليل ما يطول. ولحن أيضا سيد درويش عددا كبيرا من القصائد الغنائية قدمت ضمن أحداث مسرحياته الغنائية، ومن تلك القصائد حان الرحيل فودعوا أحبابكم رحمة الله على عهد مضى وصفى لي الظهر يا سلمى. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من أعمال سيد درويش في ذكرى رحيله، ونستمع إلى الصياغة الأوركسترالية والكورالية التي كتبها المؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت لطقطوقة إيه العبارة لسيد درويش. Thank you. الأعزاء، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي خصصناها لذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، والذي رحل عن عالمنا في 15 من شهر سبتمبر من عام 1923. وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نجل بسوكي.